إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم له: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد ذكرت في المرة السابقة كيف يثبت العبد على الاستقامة بعد أن يصل إليها، وبينت أن الثبات من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل لنا من الأسباب التي لو وعيناها وحصلناها ثبتنا على الصراط المستقيم بإذنه سبحانه وتعالى. وقد ذكرت أربعة أمور هي من الأسباب التي تجعل العبد يثبت على الطاعة، فذكرت أن من الأسباب أن يدعو الإنسان ربه، وأن يتدبر الإنسان كلام الله عز وجل، وأن يرافق الإنسان الصالحين، وأن يتذكر الإنسان منازل الآخرة. فهذه أربعة أمور أضيف إليها أربعة أخرى إن شاء الله تعالى تكون كلها سببا في ثبات العبد، لأن من صفات المسلم الحق، من أعظم خصال المسلم الحق، أن يثبت على الطاعة، وأن يلتزم نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي فيه قدما دون أي انحراف أو تذبذب، لأن من منهج المسلم أنه لا ينحرف عن الحق، وأنه لا يحيد إلى الباطل، وأن المسلم الحق يثبت على السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس وأخشع الناس، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الحور بعد الكون، يعني من الضلالة بعد الهداية كما ذكرنا. فمن الأسباب التي تجعل العبد ثابتا على الطاعة أن يستشعر العبد عظمة ربه سبحانه وتعالى، وأن يتعرف على أسمائه وصفاته، وأن يتفكر فيها، وأن يعقل معانيها. هذه الأمور من أعظم الأمور التي تجعل العبد ثابتا على الطاعة. ولو نظر الإنسان في الكتاب والسنة لوجد أن نصوص الكتاب والسنة بكليتها تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. لو تأمل الإنسان في هذه النصوص ارتجف قلبه، وتواضعت نفسه للعلي العظيم، وخضعت أركانه للسميع العليم، وازداد خشوعا لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المهيمن القوي الجبار المتكبر القهار الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وسع سبحانه وتعالى كل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد قال سبحانه وتعالى وهو يبين عظمته وسعة علمه فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ثم يطوي السماوات بيمينه، ثم يقول سبحانه وتعالى: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلو نظر العبد في هذه النصوص تبينت له عظمة العظيم سبحانه وتعالى. وكلما استحضر العبد عظمة ربه ازداد حبا له، وازداد خشوعا له، وازداد طاعة له، وازداد تمسكا بالمنهج الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر من عظمته: يتضعضع الفؤاد حينما يسمع ما دار بين كليم الله عز وجل، ما دار بين كليم الله عز وجل موسى عليه السلام وبين ربه سبحانه وتعالى. فلما قرب الله سبحانه وتعالى موسى وكتب له الألواح بيده وكلمه سبحانه وتعالى، اشتاقت نفس موسى إلى رؤية الله عز وجل، قال: رب أرني أنظر إليك. لكن الله سبحانه وتعالى من عظمته لا يرى في الدنيا. قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما أفاق موسى أيقن أنه لا يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يراه المخلوقون في الدنيا. ولذلك نزه ربه سبحانه بقوله: سبحانك، يعني أنت يا مولانا أجل وأعظم من ذلك، سبحانك أتأدب بين يديك ولا أطلب هذا الطلب مرة أخرى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل عباده المؤمنين يرونه في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي جنة الله سبحانه وتعالى، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. لكن في الدنيا من عظمته قال سبحانه: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماوات العلى وقابل ربه سبحانه وتعالى وأوحى إليه سبحانه وتعالى ما أوحى، رأى صلى الله عليه وسلم نورا دون أن يرى ربه. ولذلك لما سئل قال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فهذا مما يبين عظمة العظيم سبحانه وتعالى. ومهما دار في بال العبد من ذات الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى بخلاف ما يدور في بال العباد كلهم، لا يستطيع أحد سبحانه وتعالى أن يحيط به علما، ولا يستطيع أحد أن يبلغ علم الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن تماثل صفاته صفات الخالق العلي العظيم. فلو علم العبد عظمة الله سبحانه وتعالى، لو أيقن العبد هذا الأمر وعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن أمر العبد قليله وكثيره إنما مرده إلى ربه سبحانه وتعالى، لازداد العبد طاعة لله، ولثبت العبد على الصراط المستقيم. يقول ابن القيم: وهو يصف ربه سبحانه وتعالى. قال: يدبر أمر الممالك، يأمر وينهى، يخلق ويرزق، يحيي ويميت، يذل ويعز سبحانه وتعالى، يقلب الليل والنهار، يداول الأيام بين الناس، يقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، وسع كل شيء علما، أحاط أحصى كل شيء عددا. أمره نافذ في السماوات والأرض، وأمره نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي الجو والبحر. قال: وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، ولا يشغله سبحانه وتعالى سمع عن سمع، بل يسمع سبحانه وتعالى الجميع في وقت واحد باختلاف اللغات وتفنن الحاجات، ولا يتبرم عز وجل بإلحاح الملحين ذوي الحاجات. قال: وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء. قال: فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فلو أن العبد تأمل في نصوص القرآن والسنة وتبين عظمة الله سبحانه وتعالى وأن أمره بيده سبحانه وتعالى، ازداد العبد تمسكا بهذا الطريق المستقيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ثم يقول بعد ذلك سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ثم يقول بعد ذلك: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. وقال وهو يصف عظمة نفسه وأنه سبحانه وتعالى الجالب الخير للعباد، قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ فهذه آيات ينبغي أن نتدبرها وأن نعيها وأن نفهم معانيها وأن نعلم أننا عبيد لإله حق لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإننا ينبغي أن نأتمر بأمره وأن ننتهي بنهيه سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن في طاعته الخير كل الخير، وأن الضلال في أن ينحرف العبد عن طريق ربه ومولاه. ثم أيضا من الأسباب التي تجعل العبد ثابتا على الصراط المستقيم أن يراقب العبد ربه في خلواته. قال الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه سبحانه وتعالى أينما يكون العبد، مهما يذهب العبد فإنه لا يغيب عن علم الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال عز من قائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال جل قوله سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه، قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. فيوقن العبد، وهذا من تمام المراقبة، يوقن العبد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى حركات العبد ولا سكناته، وأن العبد مهما أخفى نفسه عن الخلق إلا أنه يبقى أن الله سبحانه وتعالى يراه ويرى فعله. فلا ينبغي لأي عاقل أن يراقب الناس، وإنما ينبغي أن تكون المراقبة كلها لله سبحانه وتعالى. فالله الله في الخلوات، الله الله في البواطن، الله الله في النيات في القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من مراقبة العبد لله سبحانه. لو أيقن العبد أن المراقبة الكاملة إنما تكون لله سبحانه وتعالى لازداد العبد تمسكا بالصراط المستقيم، لازداد العبد خشوعا لرب العالمين، لعلم العبد أن الفوز مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك أنت يا عبد كأنك ترى الله عز وجل. وكأن هنا احتراز، لأنه لا يرى سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الدنيا. وإن لم يستطع العبد أن يحصل هذه المنزلة فإنه ينزل إلى منزلة أقل منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو لم تستطع أن تستحضر أنك ترى ربك سبحانه وتعالى وأنت تعبده، فينبغي أن يكون نصب عينيك، وينبغي أن يكون حاضرا في ذهنك وفي خلدك دائما أن الله سبحانه وتعالى يراك، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. لكن أن يختلي العبد بنفسه ويعصي ربه سبحانه وتعالى مع خروجه وتجمله للناس ومظنة أن الناس يظنون به الخير لأنه يخفي عظائمه وكبائره عنهم، فهذا ليس عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله قال: الرجل فعلا من إذا خلا بما يحب من المحرم، الرجل فعلا من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه علم أن الله يراه فاستحيا من نظر الله إليه، كيف يعصاه وهو يراه؟ ثم يقول: والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك خالصة لله عز وجل. وكما يقال: تفنى اللذات وتبقى التبعات، اللذة وقتها قصير وتبقى الذنوب وتبقى التبعات على العبد. ولذلك قال ابن الجوزي أيضا رحمة الله عليه قال: أفل للذنوب، أفل للذنوب، ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها، وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة. قال صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، حسنات كالجبال. إنسان أتعب نفسه وشق على نفسه في الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يترك بابا من أبواب الخير إلا وطرقه، لكن هذا عبد كان في الظاهر يراقب الناس، إذا خلا بمحارم الله وعلم أن الناس لا يرونه فعل ما يريد. قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة. قال: فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، وإنهم يأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالعبد الحقيقي الذي يريد الثبات على الطريق ينبغي عليه أن يراقب ربه سبحانه وتعالى، وأعظم المراقبة أن يراقب ربه في خلواته. ولذلك قال أهل العلم: إذا أراد الإنسان أن يعرف مدى إيمانه فعليه أن يراقب ربه في الخلوات، فالمراقبة في الخلوات أصدق المراقبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان، سواء كان الناس يرونك أو كانوا لا يرونك، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك ولا يغيب عنه شيء. وأيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، الشهادة في الحاضر أمام الناس، وفي الغيب وأنا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، أسألك خشيتك، أسألك الخوف منك، أسألك أن يكون يا رب تعظيمي لك وحدك، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن سعيد بن يزيد الأنصاري أن رجلا قال: أوصني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك أتيت إلى إنسان عظيم له مكانة من أهل الفضل من أهل العلم، رجل مبجل في قومك، هذا الرجل إنك مهما كنت جريئا على المعاصي، مهما كنت جريئا على المعاصي إلا أنك لا تستطيع أن تفجر أمامه. يقول: فينبغي أن يكون استحياؤك من الله عز وجل، استحيوا من الله حق الحياء كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أوصيك أن تستحي ربك عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. فمما يثبت العبد على الطاعة أن يراقب العبد ربه في الخلوات. واعلم أنه بسبب سوء ما يفعل العبد في خلواته ربما يختم له بسوء، كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، قال: ولا تكون الخاتمة السيئة إلا لدسيسة بين العبد وربه لا يطلع عليها الناس، يظهر للناس كما يقول بصورة حسنة لكنه في الخلوات يفعل ما يشاء، ثم تأتي النكبة والعياذ بالله، وتأتي المصيبة العظمى، وهو أنه يخرج من الدنيا بسوء، تكون خاتمته سيئة. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فلو كان هذا العبد من أهل الطاعة، لو كان هذا العبد مراقبا ربه سبحانه وتعالى لكانت خاتمته حسنة، لكن لسوء فعله ولسوء طويته ختم له بسوء والعياذ بالله. ولذلك قال أهل العلم، وهذا هو الأمر الثالث معنا، قال أهل العلم: من الأمور التي تجعل العبد ثابتا على الطاعة أن يتفكر في سوء الخاتمة، وتفكره هذا يؤدي به إلى عمل صالح، ينبغي أن يكون مستعدا دائما على خوف وعلى وجل. يعني مثلا لو نظرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: من وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده، يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من على جبل فهو يتردى من على جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال أهل العلم: لماذا ختم لهذا الإنسان بسوء؟ لأن هذا الإنسان لم يفهم أو لم يأبه لأمر الآخرة، لم يأبه لسوء الخاتمة، هذا إنسان ختم له بسوء، انتحر والعياذ بالله، لأنه ساخط على أمر الله عز وجل، لأنه غير راض عن قدر الله سبحانه وتعالى. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضوان الله عليهم رجلا يقاتل أشد ما يكون، حتى إنهم مدحوه مدحا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، حتى تبعه رجل من الصحابة فوجد أنه لما جرح جرحا لا يستطيع أن يصبر عليه اتكأ على سيفه فقتل نفسه. فسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن الإنسان ما أعد للأمر عدة. ولذلك قال ابن الجوزية أيضا رحمه الله: رأيت رجلا ممن كنت أظن فيه الخير، يعني في الظاهر، قال: دخلت عليه وهو يحتضر، فإذا هو يقول في سكرات موته، يقول هكذا: يقول ها هو ربي يظلمني، ينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى وهو على فراش الموت. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وما ربك بظلام للعبيد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا إنسان لغفلته، لسوء طويته، لبعده عن الله عز وجل، كان مآله في آخر الأمر أن كفر بربه سبحانه وتعالى ونسب الظلم إلى مولاه. قال ابن الجوزي: فخرجت من عنده منزعجا وأنا خائف وعلى وجل. كيف يصير الإنسان وهو كان في الظاهر على عمل صالح، كيف يصير إلى هذا الكلام السيء؟ قال: وبعد ذلك كلما تذكرت هذا الأمر أحاول أن أعد للأمر العدة، الأمر يعني الموت وما بعده من منازل الآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر مثل هذا، قال: قيل لإنسان عند الموت قل لا إله إلا الله، قال: لا أستطيع، مع أنها ربما تجري على لسانه مرارا لكن ما عرف حقها، ما أتى بمقتضياتها، ما عمل عملا يصدقها. قل لا إله إلا الله عند الموت، قال: لا أستطيع. قال: وقيل لآخر ممن ألهته التجارة عند الموت قل لا إله إلا الله، قال: فجعل يقول: هذه بكذا وهذه بكذا وهذه على مقاس فلان، يتكلم بأمور التجارة لا هم له إلا تجارته ولا هم له إلا دنياه. قال: وقيل لآخر من المرابين: يا فلان قل لا إله إلا الله، قال: فجعل يقول: عشرة بأحد عشر، عشرة بأحد عشر، المرابة التي كان يرابيها في الدنيا والعياذ بالله. وقيل لآخر، والكلام لابن القيم: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول عند الموت: أصلح الدار الفلاني، أصلح البستان الفلاني، لا يستطيع أن يتلفظ بها لأنه ما حققها في دنياه. وكما تعلمون لو أن الإنسان عاش عليها لاستطاع أن يأتي بها عند الموت، لكن لسوء الخاتمة والعياذ بالله لا يستطيع أن يأتي بها. ومن خساره أنه يفوته ثواب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا فهم العبد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها، أن العبد يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويتعرف عليه بأسمائه وصفاته، ويتدبر فيها ويعقل معانيها، وأن العبد يراقب ربه في خلواته، وأن العبد يعلم أنه لو لم يكن له عمل صالح لختم له بسوء، إذا فهم الإنسان هذه الأمور الثلاثة جاء الأمر الرابع، وهو أنه ينبغي عليه أن يعظم حرمات الله وحدود الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دليل على تقوى القلب وعلى إخلاص القلب أن يكون هذا القلب معظما لشعائر الله. فينبغي على العبد أن يعظم ما يعظم الله، وأن يحقر ما يحقره الله سبحانه وتعالى. تعظيمك لما عظم الله سبحانه وتعالى مما يجعلك ثابتا على الطريق. إن كان تعظيم الله سبحانه وتعالى لبعض الأشخاص كالأنبياء أو كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو تعظيمه سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، فتعظيمك لهؤلاء من تعظيمك لله. وإن عظم المولى سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة، إن عظم وقتا دون وقت، أو يوما دون يوم، أو شهرا دون بقية الشهور، فإنه من تعظيمك لحدود الله وشعائر الله وحرمات الله أن تعظم هذه الأوقات وهذه الأيام وهذه الشهور بتعظيم الله سبحانه وتعالى لها. قال أهل العلم: ومن تعظيم العبد لحدود الله سبحانه وتعالى أنه لا يتجرأ على الكبائر، وأن يعلم أنها موبقات ومهلكات، وأن الشيطان إذا غلب الإنسان فينبغي أن يبادر بالتوبة وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالإنابة إليه. وكذلك من تعظيمك لحدود الله ولحرمات الله أنه ينبغي ألا تتمادى في الصغائر وألا تستهين بها. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وثبت أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. تجتمع هذه الذنوب، هذه الصغائر، يرى الإنسان أنه ارتكب صغيرة ثم يفعل بجوارها صغيرة ثم يفعل بجوارها صغيرة حتى تصير صغائره كالجبال من السيئات، فتصير في منزلة الكبائر فيهلك العبد بسببها. وأيضا أن تعظم حدود الله سبحانه وتعالى في شرعه في أمره. ليس منا الآن من يعظم الله سبحانه وتعالى بأكل أموال الناس، انظر إلى من يأكل ميراث أخيه أو من يأكل ميراث أخته أو من يأكل ميراث ابنته، لا يعطي الميراث للبنات كما يفعل وللأسف الشديد الكثير من بلدتنا ومن غيرها، وقل كيف يذهب مالنا إلى أناس آخرين، مع أنه كما ذكرت مرارا المولى سبحانه وتعالى في غالب الأحكام ذكرها مجملة وجعل التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في أمر الميراث لعظم الأمر ولشدة الأمر في أمر الميراث جعل الله سبحانه وتعالى التفصيل في القرآن، فذكر سبحانه وتعالى الناس وذكر فرائضهم، ذكر النصف والثلثين والثلث والربع، وذكر السدس سبحانه وتعالى، وذكر ما يكون لهؤلاء للإخوة وللزوجة وللأولاد، وذكر ما للأرحام ولغيرهم، فذكر سبحانه وتعالى الأمر تفصيلا، ثم أعقب ذلك بقوله: تلك حدود الله، فلا ينبغي لعبد أن يتجاوز هذه الحدود، وإلا من تجاوز حدود الله لا يكون معظما لحرمات الله، وهذا عبد يردى ويهلك والعياذ بالله، لأنه ليس معظما لحدود الله. وكيف يثبت على الصراط المستقيم من لا يعظم حدود الله؟ فهذه أمور تذكرها دائما: الدعاء، قراءة القرآن، تذكر منازل الآخرة، رفقة الصالحين، استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، المراقبة في الخلوات، الخوف من سوء الخاتمة، وأخيرا أن تعظم كل أمر عظمه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الدين، وأن يثبتنا على الطاعة، وأن يقبضنا وهو راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اختم لنا بخاتمة السعداء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.